عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه ومالكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. موضوعنا عظيم، من أجل ذلك نستفتح بالاستجارة بالله حتى لا نضل. الله ولي الهداية وولي التوفيق، فنبرأ إلى الله من كل قول يخالف مرضاته. إن أخطأنا نعتذر إلى الله، وإن أصبنا فنحمد الله. لقاءين الفائتين كانوا عن العصا ثم عن اليد، ولم نكن نستطيع أن نبين آية العصا وآية اليد. انتبه ايش نسميها، آية العصا وآية اليد، حتى نبطل قولة الشيطان في المعجزة. فكانت الجمعة التي سبقت أننا بينا أنه لا يصح أن يقال معجزة، والقائل بالمعجزة مظاهر للشيطان على ربه، والقائل بالمعجزة يتنفس بنفس الشيطان. وقلنا إنما ورد في التفاسير عن العلماء غفر الله لمخطئهم في اليد والعصا لا يصح ولا ينبغي له أن يصح. أولا، لأنه لا يليق بمجد ربنا العلي، ولا يصح أن يكون نسبة إلى رب ملك، هكذا ملكوته وهكذا قدرته. ثانيا، أن قائلها لم يأتنا ببينة ولم يأتونا ببرهان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. حديث النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والكذب، هذا الحديث في الصحيحين. إياكم والظن، فإن الظن تبه أكذب الحديث. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فمن روى لنا من التفاسير في تفسير ابن كثير غفر الله له أن موسى عندما ألقى الثعبان أمام موسى، كانت عندما ألقى العصا أمام فرعون، كان للثعبان قوائم، وكان له فم كبير ومنظر مزعج. احنا الآن على ملة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وعلى فقه الرجل المهدي عمر بن الخطاب، ألا نقبل قولا إلا ببينة ولو ضرب عليها من ضرب. هذه ملة أملاها علينا ربنا، إنما أشرك الناس بقول تابعوه بغير بينة. النصرانية أكثر دين في الأرض اليوم لم تقم إلا على مقولة شيطان تابعه الناس عليه. فمن قال قولا عليه البينة والبرهان كائنا من كان، واضح إخواننا، إلا ربنا ورسول ربنا محمد عليه الصلاة والسلام فيما صح من حديثه، واضح إخواننا. فما يشاع في الناس عن آيتي العصا واليد لا يصح ولا ينبغي لها أن تصح، واضح إخواننا. ونعلم أن الناس على دين متطاول 1200 عام على أقل تقدير، وهم على هذا الخطأ، ولسائل أن يسأل ولسائل أن يسأل لما لم يقل عمر وأبو بكر وعثمان وعلي بمثل ما نقول، فليأتونا هم ببينة أن عمر وعثمان وعلي وأبا بكر لم يكونوا يقولون ما نقول. القول الذي عندهم في التفسير منسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أو إلى أحد من تلاميذه، وابن عباس تلميذ لعمر ولعثمان ولعلي. من حقي كمؤمن أدين لله بالبينة والبرهان أن أسأل ابن عباس رضي الله عنهما أين إمضاء الأربعة المهديين على ما تقول، لعلهم يخالفون. ارجعوا إلى التفاسير أمهات الكتب في تفسير سورة العاديات، نريد فيها أن نبين بينة عظيمة ترد على القائلين بفرض التفاسير على نسبة أسماء القائلين. يعني التفسير عندهم بصير صحيح مجرد أن تقول مجاهد أو قتادة أو ابن عباس رضي الله عن صالحين جميعا، وهذا لا يصح. ليه؟ في سورة العاديات، والعاديات ضبحة فالموريات قدحة، انتبه يا شيخ، اذا فتحت بقول لك عامة المفسرين على ان العاديات الخيل، وبه قال ابن عباس رضي الله عنه، انتبه يا شيخ هذا منهج عظيم. فقال ابن عباس عندما سئل عن العاديات قال انها الخيل، فسمعه علي وكان علي عند شجرة، فدعا علي، دعا ابن عباس، اشار اليه تعال، فاتاه ابن عباس فقال له علي رضي الله عنه كيف تفتي بغير علم؟ سجلوا، علي لا يعرف ان ابن عباس ترجمان القرآن، ولا يعرف علي ان ابن عباس رضي الله عنه معلم بالتأويل، يعرف. ولكن البينة شيء والقول من النفس شيء. فقال له علي بن ابي طالب المهدي، قال لابن عباس كيف تفتي بغير علم؟ انما كان هذا ببدر، ولم يكن معنا ببدر الا خيلان، خيل للزبير بن العوام وخيل للمقداد بن عمرو، وانما نزلت الصورة في الابل في الحج تزدلف بين منى والمزدلفة والشعائر، فهذه العاديات هي الابل. هذا قول مين؟ علي بن ابي طالب. فقال ابن عباس فرجعت الى قول علي، يعني نزلت عن قولي وتابعت قول علي، وبه قال ابن مسعود، يعني علي وابن مسعود على ان العاديات هي الابل، وتاب ابن عباس الى قول علي، انتبه، وعامة المفسرين على انها الخيل. فهمت؟ فهمت المنهج اللي حكيته شو؟ تدخلوا لي بقى قال فلان لا يصح لنا ان نقول. علي وما ادراك، ابن مسعود عميد حفظة الكتاب واحد اربعة يوصي النبي باخذ الكتاب عنهم، ابن مسعود نيح، وابن عباس رضي الله عنه يفيه الى قول علي رضي الله عنه، ثم عامة فينا على ترك قول علي وابن مسعود وابن عباس. طب ليش تجلدونا وبتقولون عمي ابن عباس ترجمان القرآن بأي صفة بتحكي؟ ها؟ هذا في التفاسير. هلا واحد اثنين، اما ان يصح هذا القول فتثبت حجتنا، او لا يصح فتثبت حجتنا ان في التفاسير اقوالا لا تصح. ولا لا اخواننا المشكلة مش عندنا عند مين؟ عند الذين يتدينون لغير الكتاب والحديث. لما كان عليه الصلاة والسلام يقول استمسكوا بالكتاب هو يعلم ما يقول، لا يقول اقرأوا الكتاب، كان يقول استمسك. شو يعني استمسك؟ الاستمساك هو الاخذ بقوة، فخذها بقوة حتى اذا جاء من ينازعك فيها ابيت الا ان تستمسك بالكتاب. واضح يا اخواننا؟ واضح اللي بنقوله؟ بالتالي اي قائل يا اخواننا عليه البينة، صغير في المسلمين او كبير، ونحن المسلمون تتكافأ دماؤنا ويسعى بذمتنا ادنانا. واضح؟ يعني الذي ينظف سبل المسلمين وطرقاتهم، يعني بين قوسين يا اخواننا الزبال، مكرم عند الله كرامة الامير، وقد يكون اكرم عند الله من الامير. ليه؟ بتقواه. واضح اخواننا؟ فالقائل عليه البينة. ثم حدثناكم بحديث عمر بن الخطاب في صحيح مسلم عندما ضرب أبا هريرة على بينة أرادها عمر. ثم عندنا في الثابت من السنن أن أبا موسى الأشعري، تعرف أبو موسى؟ من صحابة النبي، هذا اللي سمعه النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح وهو يقرأ القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. أبو موسى الأشعري من صحابة النبي المقربين. دخل أو أتى عمر بن الخطاب في خلافة عمر وطرق على عمر الباب مرة وثانية وثالثة فلم يؤذن له فرجع، ثم أرسل في أثره عمر لما لم تدخل؟ قال استأذنت ثلاثا فرجعت، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام أنه يؤذن في الثلاثة فإن لم يؤذن فارجعوا. انتبه، عمر لا يعرف هذا الكلام. شو قال عمر؟ آمين. إيه؟ لا ما فعل. طلع. أنا بديك يا شيخ تحمل هذا الفقه. ليش؟ لأنه طول ما كان فقه عمر في الناس كان الناس في مأمن من الفتنة، حتى إذا قتل عمر وانكسر الباب انفتحت الفتن على الناس فصاروا يصدقون المجوس واليهود والنصارى. واضح؟ بدي ارجع عليها كم مرة بس قبل ما ننسى. النبي عليه الصلاة والسلام رأى عمر بن الخطاب المهدي يقرأ من التوراة، من التوراة مش من قول فلان، التوراة فيها نسبة الى الله بشكل او باخر، شيء فغضب عليه الصلاة والسلام. طيب، فلما سمع عمر مقالة ابي موسى الاشعري عن الاستئذان، تبع شو قال؟ قال اما ان تأتيني بشاهد وبينه او لا افعلن بك كذا وكذا. على ايش؟ على الاستئذان، يعني مرتين ولا ثلاثة، او بعمل فيك وبساوي فيه. على ايه؟ على الاستئذان. فجرى ابو موسى الاشعري يطرق ابواب المسلمين، من يشهد ان رسول الله قال، حتى اتى عمرا بشاهدين فامسك عنه عمر عفا عنه. اما نحن يأتوننا، يا ليتها كانت في الاستئذان، كانت في ناقة الله الآية العظمى، وكانت في العصا، وكانت في سليمان عليه السلام، حتى جلدوا أنبياءنا أصعب مجلدة وجعلوا من أنبيائنا رعاعا وسفهاء، وهذا لا يصح ولا ينبغي له أن يصح ولا ينبغي له أن يترك في الناس. ينزل عيسى بن مريم لا يتابع فقها ولا يتابع مذهبا ولا يتابع تفسيرا إلا قولا لربه أو قولا لمحمد عليه الصلاة والسلام، من الآن نوطن أنفسنا ألا نقبل إلا بينة عن الذي أطعمنا وسقانا وأمننا. واضح يا اخواننا؟ واضح. طيب، بعجالة العصا وما أدراك. حدثنا عن العصا وقلنا لكم إن هذا اللقاء سيكون في تثبيت ما قلنا من العصا واليد. العصا كانت آية الرعي وعلى المتكلف أن يأتي بغيره. العصا آية النوم ولا آية العزف ولا آية الرعي؟ فيها تكلف يا شيخ؟ ما فيها. فالعصا آية الرعي، ولم يذكر المرعى في القرآن إلا ومعه موسى بن عمران في طه: كلوا وارعوا أنعامكم، من قول موسى أو من قول رب موسى، أو في سورة الأعلى: الذي أخرج المرعى، أو من النازعات أخرج منها ماءها ومرعاها. في السور الثلاث كان موسى حاضرا. ثم قال الله أنه ما أرسل نبيا إلا على لا إله إلا الله، وما أرسل نبيا إلا راعيا للغنم. فبتفهم أن لا إله إلا الله تعرف بالرعي والمرعى، واضح؟ حتى إذا جاء رجل يقول للناس أنه هو رب الناس، أتاه الله بآيته الكبرى: أنني أنا رب الناس، وآية العصا. فلو كنت أنت ربهم، أين أرضك وأين ماؤك وأين نبتك؟ فكيف ترعى لهم وكيف تطعمهم؟ الأرض أرضي، والماء الذي نزل مائي، والنبت الذي خرج نبتي، والطعام الذي أطعمتهم إياه مني: كلوا وارعوا أنعامكم، فأنا بحق ربهم. كيف صرت أنت ربهم؟ فآية الرب بحق العصا. والآية الكبرى يا أخواننا قلنا لكم لا توزن بالقنطار ولا بالطن، شيك؟ الآية الكبرى بحق. ما كانت آية يوسف الكبرى أنه بريء وأن امرأة العزيز كانت هي المبتدئة؟ قميص مقدود، فهذه آية كبرى أن الرجل بريء، واضح أخواننا؟ فإيش كانت الآية عن العصا؟ كلوا وارعوا أنعامك. فالآية الكبرى يا أخواننا في الرعي، نرجع عليها. واليد قلنا لكم أنه لا يصح أن تتكلف في القرآن وأن تروي رواية لم تثبت، هذا هو اللي يسموه الأساطير، حتى لو كان الله يرضى عنه ابن كثير أو الزمخشري. إذا روى أحدهم رواية لا سند لها فهي إيش؟ أسطورة وظن، واضح؟ طيب اليد يا شيخ قلنا لك أسلك يدك في جيبك، ليش ما كانت أسلك رأسك؟ أسلك رجلك أو قدمك، ليش يدك؟ ها؟ فعل. يعني حتى المفسرين لما قالوا بتطلع بيض، يا أخي ليش ما بيض كل موسى؟ يعني أنو أبلغ، أن يبيض موسى جميعا ولا تبيض إيده؟ أنو أبلغ؟ إذا أنت يعني متعلق بقدرة الله في تحويل اللون إلى لون، أنو أعظم؟ أن يبيض موسى جميعه ولا تبيض إيده؟ اثنين، أنو أعظم؟ يدخل موسى غراب فيخرجه حمامة، ولا يدخل إيد سودة تطلع بيضة؟ أنو أبلغ؟ كلها على الله يسير. فبالتالي عندما اختار الله العصا له علم وعلة في العصا، وعندما اختار اليد عنده علم وعلة وحكمة في اليد. اليد يا اخواننا قلنا لكم انها كناية الملك والسلطان والقدرة والنعمة، ونحن نقر ان لله يد، ولكن ليست كأيدينا، ليس كمثله شيء. ولكن عندما يقول لا إله إلا هو: بسم الله الرحمن الرحيم، أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، مما عملت أيدينا، هون إيش؟ أنعاما. هون اليد ماذا قدمت لك؟ النعمة. في آخر السورة فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، تبارك الذي بيده ملكوت، تبارك الذي بيده الملك، والسماء بنيناها بأيد، هذه القدرة والملك والنعمة. فعندما نعم، فعندما اختار الله لموسى يده ليخرجها بيضاء كان يعلم، وكان يريد الأبيض ولا يريد الأخضر والأصفر. واضح أخواننا؟ شرحناها وقلنا إن اليد آية الملك والقدرة والنعمة، فإذا خرجت بيضاء نستند إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في التأويل. في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام إن الخضر سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء، يعني على أرض جرداء، فإذا يعني ميت، فإذا هي تهتز من تحته خضراء. فانتبه، اللونان أخضر وأبيض، الأخضر لون ماذا؟ الحياة، والأبيض الموت. فلما بيضت عيناه انتهت عينه، خلص لا وظيفة فيها ولا ثمرة فيها. واضح؟ وأي الأخضر؟ فعندما خرجت يد موسى بيضاء خرجت ميتة لا حياة فيها، يرى عظمها وأصلها. هذه رسالة من الله لفرعون، أن ملكك وقدرتك وسلطانك ونعمتك اليوم أنزعها منك، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، هل أتاك حديث موسى؟ فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى، ثم أدبر يسعى، فقال فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. ليه؟ لأن اليد كانت رسالة من الرب الأعلى، أني أنا ربك صاحب ملكك ونعمتك وقدرتك، أنزعها كما أعطيتك إياها. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. هذه الآية حجة على الموضوع كله، مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، لا ملك لك، لا نعمة لك، لا سلطان لك، لا قدرة لك. عقلها فرعون لأنه المعني بها، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، قال يريد أن يخرجكم من أرضكم، صدق الكذاب، فأخرجه الله ونبذه في اليم. واضح أخواننا الآن؟ طيب، قلنا لكم يا أخواننا أنه اتضح لنا أن الله خلق الخلق عن حكمة وعلم، وما كان يلعب ولا يلهو، ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ولكم الويل مما تصفون، وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. واضح؟ قلنا لكم لما يتضح أن الله خلق على حكمة، إذا تقارب الزمان ويوشك الزمان أن ينقضي وتطوى السماء والأرض تعلم الحكمة عند آخر أيامه، عندما يخرج الدجال فاجرا على الأرض وينزل عيسى بن مريم حكما مقسطا عدلا تتبين الحجة. شيخ اخواننا اللي ضربنا لكم مثلا ولله المثل الأعلى، اللي بيحضر أول حلقة من المسلسل بيفهمش كل شيء، بالعكس أول ما تحضر أول حلقة بتصير تحضر أسئلة فقط، فلان يقتل فلان، ليش قتله؟ فالمخرج بيقول لك استنى في الحلقة الفلانية بتعرف، وفلان كاد لفلان. ليه؟ في الحلقة الفلانية بتعرف. الحلقة الأخيرة بتكون أجابت عن هذا كله. شيخ هلا في الحلقة الأخيرة اللي هي خروج الدجال، حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح، قال ما خلق الله فتنة منذ خلق الأرض صغيرة ولا كبيرة إلا لفتنة الدجال. يعني كل الفتان كلها لوين؟ تبطن مين؟ يبقى الحكمة ستظهر عندما يظهر مين؟ عدو الله الدجال. واضح؟ واللي قاله فرعون كله رسالة من لسان مين؟ الدجال. هلا وعندما ينزل كلمة الله عيسى بن مريم ليحق الحق ويبطل الباطل ويبطل الباطل، ها؟ تتضح الحكمة بشكل جلي. احنا اتفقنا يا اخواننا انه الان بدنا يعني كل كلام النبي وكلام الله نفكر فيه. لما يقول له انه الدجال اعرج، الدجال اعرج اعور اعور حديث النبي اعرج ولا اعور؟ طب ليش فكرك اعور مش اعرج؟ عشان النبي. ليش ربنا عوره؟ ليش اعور مش اعرج؟ نجاوب عليه ان شاء الله. طيب هلا الدجال قبل ما ينزل تبع احنا وين اتضح الموضوع كيف يكلم الله الناس انه هو ربهم؟ شو كانت حجته؟ العصا. شو يعني؟ المرعى. شيك فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع. من وين قرأناها في العصاي؟ اتوكأ عليها. والتوكأ قلنا اخواننا هو الاستقرار والحفظ والامان، المتكئ مستقر مستأمن. مش هيك يا شيخ؟ قلنا لكم 8 من 11 مرة في القرآن المتكئين لمين؟ اهل الجنة خائفون جائعون قل آمنون شبعون. مش هيك شيخ؟ فلا تتكئ الا نهاية الاستقرار. انت بتروح على الدار جوعان ملهل بتضلك حايص، هلا لما تاكل وتكون دفيان بتقعد وبتركي وبتقول للحجة هاتي لله. هلا هذا المتكأ هو دليله ايه؟ الامن والاستقرار والدعاء. مش هيك يا شيخ؟ فلما قال موسى توكأ عليها هذا عنوان ايش؟ الامن والاستقرار والحفظ. من وين جبنا الحفظ؟ من حديث النبي في صحيح البخاري اعرف عفاصها ووكاها. اصل التوكه هو الوكاء وهو الخيط الذي يعقد على العفاص اللي هي سرة المال. ليه يعقد؟ حتى لا يضيع المال، فانت تحفظه وتؤمنه بايش؟ بالوكاء. واضح يا شيخ؟ واضح؟ شفت من وين جبناها؟ من تفسير مين؟ من التوراة ولا من الانجيل؟ فلان حلم ولا فلان؟ ما فيش عندنا، في عندنا نبي يقول فنتعلم عليه الصلاة والسلام. طيب من وين جبنا الطعام؟ قال اهش بها على، وقلنا الهش هو ان يضرب بالعصا على اغصان الشجر فتتحادث الورق فتأكل البقر. وليش اللي بيأكل هون؟ ايوة ليش غنم مش بقر؟ ليش غنم من الرعية؟ ليه؟ ما هو البقر كمان تتراه والابل. ليش غنم؟ ومين سماها الله مين سماها غنم؟ الله. الغنم من ايش جذرها؟ للغنيمة اللي هم الك يا شيخ غنيمة. هذه الابل غير لسه عنك، الغنم بالذات هي المعنى هذا الي. راس مال يا شيخ احسن، هذا الي. انت ما حد فاضك على غنماتك، غنمات هي اللي من المغنم الي هذا. واضح يا شيخ؟ هاي انا ربها. واضح؟ بجيف بالمتكأ التوكؤ والطعام والعصا على رأس هذا، فيثبت ان ربنا لا اله الا هو صاحب المرعى. كلوا وارعوا. فآية الله في سورة قريش رب هذا البيت، هاي البيت وهي الرب وهي المطعم وهي الأمة، فيكتمل الدين كله والآية كلها والحجة كلها وين؟ في المطعم والمأمن. شيك يا شيخ؟ واضحة؟ انتبه. تعرفنا وين العلة؟ كيف حاجج الله فرعون؟ بالطعام. بالطعام. طعميهم شيخ الشيخ كل هو روى انعامكم ان في ذلك لايات الاولي النهى يعني الاستراتيجيين فرعون استراتيجي ولا لا اكثر من كل حكام بمنتبه متابع منيح اول ما شافه وين قرأ يريد ان يخرجكم من ارضكم من الاخر واضح اخوانا طب هلا عندنا ايش المطعم هلا سينزل الدجال انتبه حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه انه قال ان قبل الدجال 3 سنين ها عجف اول سنة تحبس السماء ثلث مائها والارض ثلث نباته في السنة الثانية 2/3 من الماء و2/3 من النبات وفي الثالثة كل شيء فلا تمطر ولا تنبت هذا قبل مين مين اللي عمل هذا الفعل ما كانش عنده مي وخلصت طلع الدجال ومعناش مي لا لا لا ولا ربنا يحكم ويخطط ويدبر ويفعل ما يشاء طب ليش امسك قطر السماء ونبت الارض قبل خروج الدجال ما احنا من تاني بترعى شيخ شيخ تابه كمان مرة هلا لما الله في سورة الانعام كيف تفتح الانعام بسم الله الرحمن الرحيم طلع كيف تفتح الحمد لله الذي خلق السماوات والارض انتبه لما انا اقرا ما حدا يسمع عندي سامع بطل من تبه يشبح الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون وهو الله في السماوات والارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من معجزة من معجزات ربهم الا كل وعد شيء احسنتم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم الا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم طب انتبه وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين طلع السماء انتبه كيف والانهار اللي تجري شفتوا وين حجة الله وآيته هذه الانعام في سورة الانعام في التصحيف المدني اقلب صفحة لورا بيقول افغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم هكذا يثبت انه هو الرب في سورة المائدة عن عيسى بن مريم انتبه لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم يعني وراه وامه صديقة كانا هيك انا طول عمري والله لما كنت اقرأها اقلت يعني شو هالدليل هذا انه عيسى مش رب ياكلان الطعام شو هي كل اثبات الربوبية هنا شيء طول ما في فم في رب طول ما في معدة في رب يجب ان يملاها فليعبدوا رب هذا البيت اطعمهم من جوع وامنهم من خوف فعيسى ليس بربما يأكل الطعام الله رب بما يطعم ولا يطعم وما خلقت الجن والإنس إلا ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق المخلوق مرزوق والخالق رازق انتهى فعلاقتك بينك وبين ربك تبه الطعام الآية الكبرى ستأتي عن قريب إن شاء الله نحكيها. شفتوا إيه الطعام في سورة عبسة؟ ماذا قال الله؟ قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى ليه؟ شو بدك تشوف؟ ربك. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبه، ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبة. شفت هو الرب؟ طعامه. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. انتبه، الرزق والإحياء، الله الذي خلقكم، شوف، ثم رزقكم، ثم يميتكم، ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ حط هذول الأربعة، الخلق والرزق والموت والحياة. أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى، صوت عالي، شفتوا إيه؟ انظر إلى إيه؟ شفت. يعني أنا كان معاي سندويش لبني، الآن يثبت ربنا أنني أنا الرب، انظر إلى طعامه وشرابه لم يتسن. إيه؟ هاش يا شيخ، ما هو لو تسنى لموت. باش انت فكرك عظامك اللي مايمينك؟ هي من قولين، اما انها من السنين او من اللي كيف يقولوا الاسن، يعني اتغير، يعني ما تغيرش كما هو. تابع يا شيخ، انظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر الى حمارك، وانظر الى ايش اللي بده يحاول بيحب كمان يتدبر. ليش حمارك؟ احنا فهمنا لما ربنا يجيب عصا وطعام وعظم في لهون ايات، مش هذا اللي لقيناه. ليش حمارك؟ ليش حمارك؟ نبدا نتعلم، هيا نتعلم، هيك تعرف ربك يا شيخ. واضح؟ طيب فشفت الطعام قديش يا شيخ؟ شايف وين الطعام قديش مركزي؟ حديث النبي الصحيح عليه الصلاة والسلام، هذا حديث عمرو بن عبسة، قال اتى عربي الى النبي عليه الصلاة والسلام قال ما الاسلام؟ انتبه، ما الاسلام؟ انتبه شو بده يجاوب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال طيب الكلام واطعام الطعام. شفت الاسلام؟ شفت هو؟ طيب الكلام واطعام الطعام. شفت وين اسير الشيء؟ طيب هلا بنزل الدجال بعدما امسك الله قطر السماء ونبت الارض، يعني الناس شو وضعهم؟ هلا بتعلقوا بقش، واللي كان عنده ثوابت لما يجوع بتروح الثوابت، مش ايه؟ انا وياك بخير طول ما احنا شبعانين والجيب مليانة. انت اخوي صاحبي، ها؟ كيف المثل بقول انه صاحبي بس انساك من جيبتي؟ اصلا طول ما احنا بخير، يعني عض قلبي ولا تعض رغيفي. شيخ بقوله؟ شيخ بقوله؟ هلا احنا بخير وثوابتنا بخير طول ما احنا شبعانين، فعندما نجوع منصير وحوش، مش هيك يا شيخ؟ وتسقط الثوابت ويقتل الاخ واخاه على ماذا؟ بتصفي على لومة العيش. هلا محمد البرادعي تاع شو بسموه هذا الطاقة، وكيل المدير العام للهذول، هو ليش فكرك بفتش في كل الدول العربية؟ اكل عيش يا شيخ، اكل عيش، ما هو لو فصلوا بموت من الجوع، مستعد يطول الذرية اللي عند امه، بس اكل عيش يا شيخ. شيخ اكل العيش. طيب هلا امسكت الارض قطر، هلا نجوع. في الحديث انه الناس في جهد الا من مع الدجال. انتبه، الناس في جهد، تعبانين، جوعانين، خايف، مرهق، الا مين؟ طلع الفتنة، طلع المحن. هلا بده ينزل الدجال. عرفنا شو آياته ربنا الأعلى ايه؟ آه ماشي واضح. هلا الدجال اللي جاي في آخر العصر بعد العصر النووي والذري والكهربائيات والطاقة والاتصالات والانترنت وما أدراك، تعرف بيت جايينا. انتبه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال فيأتيهم، يعني يأتي الناس فيدعوهم إلى الإيمان به فيستجيبون. اللي استجابوا طلع، فاللي استجابوا وآمنوا معه تروح عليهم سارحتهم، يعني أنعامهم الإبل والغنم، تروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرة وأسبغه ضروعا وأمده خواصر. اللي بيتابعوا الدجال بصير عنده مرسيدس، وبصير عنده طوابق، بصير عنده كمبيوتر. شو بقول عليه الصلاة والسلام؟ اللي بيتابعوه بتروح غنماتهم نصحانة، غنماتهم. والدجال جي على غنمات، احنا فكرنا احنا فاخر بده يجينا الرجل بالاتصالات وبال على غنمات. طلع فيأمر السماء تبه فتمطر. هذه مين فعلها؟ الله. هو الاصل مين؟ مش هيك الله قال موسى شو قال لفرعون؟ قال الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى. تبه كلوا وارعوا انعامكم، بهذه سيأتينا الدجال. يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتخرج نبتها. كلوا وارعوا أنعامكم يا أيها المؤمنون اللي آمنوا بالدجال. والذين كفروا به في جهد لا يجدون ما يأكلون. بيش أجاك الدجال الشيخ؟ بالطعام. واضح؟ شوف ما اخترها. وين الماء؟ وين وين الاتصالات؟ وين الحضارة؟ ليش؟ هذا الأصل. لما قال عليه الصلاة والسلام انه كل الفتن في الدجال، يبقى كل الفتن وين؟ على طول ما خشف. هاي واضح؟ شفت وين اجاك؟ تنين. ثم يدعو شابا اللي هو الدجال ممتلئا شبابا، يعني صحته كاملة، هو عارف. طلع ما اجمل الحديث النبي، يعني بيجيب شاب مش اختيار، لانه تموت اختيار ما هو بقول لك ما هو على حفة قبره، ما هو مروح. اما شاب ممتلئ شباب طلع فيقتله رمية الغرض، يعني بين الشق بيقطعه بين اليمين وبين الشمال من شافتينه رمية الغرض زي بتقول رحمة السام، يعني مش بفلقه هيك، يعني تتخيل انت، لا نصه غاد ونصه غاد. ويمشي بينهما لهو الدجال ثم يحييه. شفت الحياة؟ خلقكم ثم رزقكم. هل لو فهمك انه وهبك الحياة تبهت شيخ ورزقك طلع شو بده يكون. ويأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. تبه شو بده يقول هلا هذه الكلمة سجلوها. فيقول الدجال هل يفعل هذا إلا الرب؟ هذه الكلمة اللي بدي يفتننا فيها ربنا. اسمعوا، هل يفعل هذا إلا الرب؟ هذه فتنتك الأخيرة يا شيخ. أنت جائع ومن معه آمن شبعان، ثم يأمر السماء ويأمر الأرض فيأكلون وأنت جائع، وهل يفعل هذا إلا الرب؟ هذه هي العلة، وهذه الآية الكبرى، وهذه الفتنة. كلوا وارعوا أنعامكم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. واضح أخواننا؟ فلما تفهم الدجال بيش أجاك تفهم وين كانت كل الفتن. تبهت يا شيخ وين كانت الفتنة؟ في الطعام. انتبه. بالتالي يا شيخ يعني هلا ممكن نفهم ايه؟ انه كانت آية الله الكبرى على لؤمة؟ على لؤمة؟ ها؟ على لؤمة يا شيخ. اموال امريكا قد ايه؟ في الخزينة، يعني اللي هي الارقام عمليا. هي بالارقام النظام عندها كذا كذا وعندها ذهب هيك وهيك وعندها وعندها وعندها وعندها دول مسيطرة عليها. إذا أمسك الله الماء والنبت شو بتساوي أمريكا؟ شو تساوي البترول؟ وبالذهب؟ خلاص انتهيت يا شيخ. فكل هذا من زينة الحياة الدنيا، هذا كذبة كبيرة. الذهب والبترول والعقار هذا كله كذبة كبيرة يا شيخ. وين الآية الكبيرة؟ لما الله شق فمك وملأ بطنك في معدة. وهلا شو بده؟ بدك اياني، شو بدك مني؟ بدك اطعميك شيخ، بطعميك. بس انتبه، استمع الآية الكبرى شيخ، انتبه، تحذنيك على الآية الكبرى هذه. انا مستبشر بالله انه ان شاء الله صحيح، على اعتبار اننا على ابواب الدجال. فمن رحمة الله فينا نحن اهل بيت المقدس خصوصا انه بدأ يكشف لنا فتنة الدجال الكبيرة قبل ما يجي، فمنكون مطعمين. ولما انا قلت لك الآية هي التي تعرف فيها الشيء، انا الان اعرف آية الله واعرف الآية التي سيأتي بها الدجال فلن افتن. طيب وين الآية؟ وين الله مسكنا؟ من وين بده يمسكنا الدجال؟ هل الله بده يفتننا انا ولا الدجال؟ فأذن للدجال ان يقول هل يفعل مثل هذا الا الرب؟ اسمعوا يلا جاوبوا، شو بدنا نقول؟ كذب الدجال ولو فعل مثل الرب. شيك طلع شو بقول عليه الصلاة والسلام، هذا حديث في صحيح البخاري. تابع. تكون الارض يوم القيامة. تابع. هلا احنا اللي بنعرف عن ربنا الغني اللي عنده الكرسي والعرش والملكوت، مسك الارض، هلا بده يعمل الارض بعدما كانت ترابا وحديدا ونباتا، بده يحولها لشيء واحد. هذا الشيء الواحد، هذا الشيء الواحد ممكن يعطيك الرسالة اللي عليها خلق الله الارض. لا مظبوط، فاهمين؟ كان عندي خلق كامل، خلصته كل المتناقضات خليت على قطعة واحدة. مظبوط يا شيخ؟ يبقى هذه الرسالة المختصرة. حديث النبي محمد عليه الصلاة والسلام لما كان يقول من سمع منا حديثا فليبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. نعم. هلا تكون، انتبه، قلنا هلا ايش تصير الارض؟ انتبه، تكون الارض يوم القيامة خبزة واحدة. خبزة؟ على هيك خلصها؟ يتكفأها الجبار بيده، يعني بغير تشبيه. كيف انت بتقلب خبز؟ الكف هو القلب، اكفئها على وجهها من قول بقلبها. يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ احدكم خبزته في السفر. ليش السفر؟ طب انا بكفئ خبزتي في الدار وفي البيت، ليش في السفر؟ هذا زيادة كلام النبي، النبي بيحب يزيد حكي عليه الصلاة والسلام. إذا لا توقن بهذا لازم توقف وتقول ليش قال السفر؟ يبقى العلم في الخبزة والعلم في السفر والعلم في الكفء. مش هيك يا شيخ؟ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأموات؟ كل الحياة والخلط على إيش خلصته؟ على خبزة. يبقى العلة كلها تعرفون ربكم بماذا؟ خبزة يا شيخ، صح، انتهى. لأن الآية الكبرى هي الأولى، أول شيء من ملك الأول ملك كل شيء، لأن الثاني أنت بنيت على ما عندي. شيخ يا شيخ، إذا أنت بنيت على اللي عندي من الأصل؟ أيوة، فكان يقول الله هو الأول، اللي عندي أنا كل شيء، الخبزة إلي. هلا أنت لبست وعملت قماشة وبنيت عمارة، ابني سوي زي ما بدك، بس الخبز الي. راح تنزل من اخر طابق في البرج لما تجوع تقول لي بلاقي عندك خبزة؟ طب ناشفة، بطعميك. اذا وين الآية الكبرى يا شيخ؟ في تمك المفتوح ومعدتك الجوعانة ورب يملأ هذا وهذا. واضح يا شيخ؟ تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر. لما قلنا لكم حديث النبي الذي في صحيح مسلم عندما أتى الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في السفر على الناقة. وين؟ في السفر على الناقة فأخذ بالخطام خطام الناقة فقال يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فكف رسول الله يعني أمسك وقف ثم قال للصحابة لقد هدي لقد وفق يعني زبطت معه أعد كيف قلت بقول لهذا الرجل. قال أخبرني يعني أعاد الرجل فقال عليه الصلاة والسلام تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحمة دع الناقة. واضح؟ وين وفق؟ يمسك بالناقة انتبه في السفر يسأل عن الرب كيف يدخل جنة الرب؟ كيف تدخل جنة الرب؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وفي غيره أن ملكين جلسا عند رسول الله ملك عند رأسه وملك عند رجله جبريل وميكال فقال أحدهما للآخر اضرب له مثلا فضرب له مثلا قال مثل هذا وأمته كمثل رجل أو سيد بنى بيتا أو دارا انتبه وجعل فيها مأدبة وفي رواية وجعل فيها مائدة ثم أرسل داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. الدار الإسلام والمأدبة الجنة المائدة الجنة الإسلام كله على مائدة خبز يا اخوان. واضح؟ من يقتل الدجال؟ ماذا كان مع عيسى بن مريم؟ مائدة. من يملك المائدة؟ الذي يقتل الدجال. من يقتل الدجال؟ الذي يملك المائدة. من أنزل المائدة؟ رب كلمة الله عيسى بن مريم. من الآن وطنوا أنفسكم ألا تقربوا رغيف الدجال ولو كانت الحياة فيه. اهلك أمام الله ولا تطعم خبزة الدجال. لا تطعم خبزة الدجال. خبزة من يمين الرب صالحة خبزة من يمين الدجال كفر. قال اخواننا وين الآية؟ عرفت وين الآية يا شيخ؟ للرغيف يا شيخ. واضح؟ تبهت وين؟ انتبه. كمان حديث في صحيح البخاري. مين صاحب الحديث؟ محمد عليه الصلاة والسلام. فاخواننا احنا من تعظيمنا لربنا وتكريمنا لهذا النبي الصالح الذي جاهد في الله حقا لجهاده نأبى أن نقول قال محمد ابن عبد الله وقال محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عن الأخير وصلى على الأول. لا يصح. إذا قلت محمد فالذي بعد محمد منكر. لا تعرف أحدا بجنب هذا النبي المعرف. كل الناس مؤمنون لهم نبي. بعد النبي محمد يا أيها الذين آمنوا انتهى. هو نبي ومؤمنون. فلا يصح أن تخرج رجلا من المؤمنين ينازع هذا النبي وكالته وسلطانه في العلم والهداية. في صحيح البخاري في صحيح البخاري انا يا اخواننا بكثر من هذا الحكي لانه ما ضاع ديننا الا لما ضيعنا هذا الميزان العظيم. في صحيح البخاري بيقول ان الناس يحشرون يوم القيامة انتبه على ارض بيضاء عفراء. عفراء معفر يعني زي المغبة اللي هو الابيض بس مش كامل. بيضاء عفراء انتبه على ايش بده يحشرك ربك. عظيم الله. أن الناس يحشرون يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء ك شوف شو بده يقول عليه الصلاة والسلام كقرصة نقي. بالعربي زي رغيف الخبز. القرصة يعني قرص الخبز بسموه شو القرص؟ كقرصة نقي اللي هو رغيف الخبز يا شيخ. هلا اللي بحب يتعلم يقول ليش قال في هذه خبز وهون قال نقي ما قالش خبز. نقي بتشبه ايش يا اخواننا؟ مين قال ناقة؟ اللي قال الناقة عصب. اللي قال الناقة صح لانه النقي والناقة والنيقة اللي هو النيئة اللي انتم بتقولوا له نيئة يعني هذا الانسان اللي يتخير بده كل شيء يعني هذه لغة صحيحة اخوانا نيقة بسموه نيقة. النيقة والنقي والناقة كلها واحد اخوانا. ألا لما حشركم الله على رغيف الخبز ويجعل الأرض كلها كرغيف خبز. آية الرب الأعلى المجيد الذي عنده الملكوت وبيده ملكوت كل شيء رغيف. ليش تكذبوا على بعض؟ اللي انت لابسه مش إلك. وتستطيع أن تحيا بغير ثياب وتستطيع أن تحيا بغير مركب وتستطيع أن تحيا بغير سقف ولكن لا تستطيع أن تحيا بغير رغيف. واضح يا شيخ؟ رغيف هو اللي صرح فيه مش أنا شيخ. واضح اخوانا؟ هلا انتبه يا شيخ. الدجال سيأتي بهذه الفتنة. يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتخرج نبتها معه جبل من خبز. هل يفعل هذا إلا الرب؟ هاي الفتنة. إذا سمعتم هذا يا عباد الله قولوا كذب الدجال ولو متتم جوعا. منتبهين اخوانا؟ اوعى تقول انا بدي اكل واكفر فيه. اوعى لا تقرب رغيف الرب الكذاب ولو مت جوعا. ان مت جوعا انت شهيد على اعتبار ان الذي اطعمك لا يقبل الا ان تكفر بالله. لن يطعمك الا ان تكفر بالله. اكفر به ومت جوعا تدخل الجنة ولا تظمأ ولا تضحى ولا تجوع بعدها ابدا. واضح اخواننا؟ فاهمين؟ حاضرين حالكم؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح انه خارج خلة او خلة بين الشام والعراق اللي هو الدجال فعاث يمينا وعاث شمالا يعني بيخرب يفسد في الارض. يا عباد الله فاثبتوا. هذا النبي بيقول يا عباد الله فاثبتوا. من الان اخواننا هيوا حالكم. المعركة الكبرى ليست مع امريكا ولا مع اسرائيل. اسرائيل وامريكا زائلتان لا محالة. المعركة الكبرى تلك التي ينزل الله لها كلمة الله عيسى ابن مريم ويخرج لها رجلا صالحا لم يخرج مثله في المسلمين بعد الاربعة المهديين حتى يقتل ذلك الدجال. اعظم فتنة في الارض الدجال. اكبر حرب في الارض حرب عيسى ابن مريم والرجل الصالح والدجال. الان وطنوا انفسكم ان تجوعوا ولا تأكلوا من رغيف الدجال. امريكا الان تخزن كل مخزون القمح في العالم. مصر النيل التي اطعم يوسف اهل الارض يومها من النيل تحتاط اسبوعين من القمح. ولو منعت امريكا قمحها جوعت مصر. الان امريكا تشترط على العراق ان يتلفوا قمحهم ولا يشتروا الا من قمحها. رغيف جبل من خبز اخواني. جبل من خبز. انتبه. الان بدنا نأكد عليها الحمد لله من سورة يوسف. هلا يوسف عليه السلام قلت لكم يا شيخ اخوانا كل واحد يعني بحس انه عقله يعني بده يشكر ربنا على عقله يروح على الضار يقول يعني الان الله بده يخلق رسالة في الارض ويثبت حجة فيأخذ غلاما صبيا اوتي شطر الحسن. ليش بدي انا الان املك مصر واثبت حجة ما، ليش لازم يكون هذا الغلام يؤتى شطر الحسن؟ انتبه. هلا يوسف عليه السلام، اذكروني على عور الدجال، يوسف عليه السلام دخل السجن، شيء شوف سبحان الله. ولازم كمان مرة نبدأ نتعلم فتنته مع المرأة، نجي فيها ان شاء الله، لانه هي البقرة آل عمران ايش وراها؟ النساء. هلا البقرة بتاكل مش ولا لا يا سيدي الشيخ؟ وراها ايه؟ وراها النساء يا سيدي الشيخ. حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الدنيا واتقوا فتنة النساء، فإن أول فتنة بني عمران يعني بني إسرائيل كانت في النساء. واضح أخواننا؟ طيب هلا يوسف في السجن، بيقولوا له الفتيان إني أراني أعصر خمرة، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي إيه؟ سامع؟ مين اللي قال خبز؟ شأنا مين؟ ربنا اللي كتبها، لا إله إلا هاي السقاية وهاي الخبز. ودير بالك يعني اعصر فوق رأسي احمل اعصر خمرا اللي هو من العنب، حتى ابن مسعود من غير المتواتر ولكن لعله سمعها من النبي، يعني قراءة تفسيرية، كان يقول اني اراني اعصر عنبة، بس في عنبة، وهذه مهمة جدا في السكة يا اخواننا، هو الدجال عينه زي ايش؟ عنبة طافية. شيء تابع شيخ، هلأ إني أراني أعصر خمرا وأراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام. انتبه، وإحنا قلنا أن يوسف عليه السلام لا يصح أن تقول أن يوسف كان يعني أشطر خلق الله في تأويل الرؤى، لا، هو الرجل متخصص في المطعومات فقط. اللي بده يقول أن يوسف أول لكنه لحماتها أو لرجل وشريكه تأويله، تفضل، لا نعرف عن يوسف إلا أنه يؤول الطعام. هيا قال انتبه، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذكرني عن آيات عيسى، قبل أن يأتيكما، انتبه اكتبه ما يشمل الكلام، ذلكما مما علمني ربي، ليه؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. تمام يا شيخ، بدي اول الطعام، بقول انا باول الطعام بقدرة، واضح انه يعني احسن من اول، ليش؟ طلع شو الربط؟ اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، فالتعريف الرابط بين لا اله الا الله والطعام. انت بتعرف ملة لا اله الا الله بالطعام، واضح يا شيخ؟ وتعرف الطعام بلا اله الا الله. انتبه، هلا يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الارض، ما اخذش لا وزارة الدفاع ولا رئاسة الوزراء، ايش مساك؟ ما هو اللي بده يمسك هاي على فكرة بالاخر بيمسك كل شيء يا شيخ، خليهم يثقفوا زي ما بدهم وخليهم يعملوا، اذا معاك الطعام والخزائن الا يرجعوا لك، عندك دبابات وعندك وعندك، الجنود بالاخر شو بيسووا؟ جاعوا، بترك الدبابه بروح، شو بدي اسوي؟ جوعان. هاي امريكا بدها 12 مليار دولار، جمعت 8 بك 4 مليار عندها جوع في العراق للجنود، الجندي اذا ما طعمتوش بروح. شيخ شيخ، طيب هلا يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الارض، فالله لا اله الا هو ضرب مثلا عظيما في مصر، انني ملكت عبدا لي على خزائن الارض، فعندما ملك العبد على خزائن الارض تحت ملك الكافر ودالت لنا خزائن الارض اطعمنا اهل الارض. تمام، فالله بيقول لك عندما تملكون الخزائن على ملتي والطعام على ملتي لا يجوع احد. تمام، وعندما يملك فرعون ويملك الدجال يجوع الناس، فكيف نعرف ربنا الحق عن ربنا الباطل؟ بالطعام والرغيف. فيك يا اخواننا؟ طيب، عيسى بن مريم عليه السلام صاحب المائدة قال: اني قد جئتكم بآية من ربكم، اني اخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله، وابرئ من، شو يعني الاكمة؟ الولد اعمى، وابرئ الاكمة والابرص واحيي الموتى وانبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين. بيش بسوي كمان؟ بنبي بيش؟ شو اللي بتاكل؟ ليش اللي بتاكل؟ لاحظت؟ شفت الطعام؟ تنين يبرئ مين؟ الاعمى. في واحد جاينا في اخر الزمان مضروب عينه، وين دواء؟ عند عيسى ابن مريم، مش ايه؟ بس عيسى بداويوش، مو قتله، بداوي. طيب واضح اخواننا؟ بدأت الصورة تتضح الان. هلا بدنا نقول ليش الدجال تقى الله عينه، مش كسر ايده ولا تبيه اعرج، تقى له عين. انتبه، اول شيء بدي اخذ لك المثل السريع اللي احنا عاوزينه. لما انا وياك نتحاجج وانت تقول انا لا انا خذ، بقول له عمي خلاص جيبه واخذ عينه، مش هيك؟ مش هيك؟ انت شايف هالمثل انت بتقوله؟ ايوه، بقول بده احط اصبع في عينه اللي هو اخذ عينه، مش هيك؟ على اعتبار شو انت قصدك؟ انا بحكي صح. فقع عينه. هلا لما النبي عليه الصلاه والسلام كان يحط ايده على عينه يقول لهم ليس باعور، يعني كذاب. هي ليس باعور، كذاب. الاعور مش انه يعني هي بس رايحه معاه هيك، هي مظبوط عنده ضرب، ولكن لما اقول لك انا اخرج يده الى معنى، القى عصاه الى معنى، هلا رايح عينه اعور، كذاب. احسان، كذاب. انت بتقول سبحان الله في كلامنا العادي، بحط اصبع في عينه بداخذ عينه اللي هو الكذاب، شيك شيك. هلا سبحان الله، هلا هذا الدجال بيجي جايك، احنا اتفقنا جاي بايات الرب اللي هي الرزق، شيك، والاحياء، مظبوط، والطعام. هلا ربنا لما كان يحكي على الرزق والطعام اطلع شو بيقول في سورة الإسراء: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. لما بدك ترزق شو بدك؟ خبيرا بصيرا. في سورة الشورى قال: ولو ينزل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فإذا أنت لك عباد بدك تكون خبير بصير، إذا هدول عبادك لازم تكون خبير بصير. لما بدك تكون رب وتملك امورهم وحوائجهم بدك تكون خبير بصير واعور. هاي اكبر كذبه. فلاحظ سبحان الله ما كسر ايده، شو سوى له؟ ايوه سجلوه. فكان النبي عليه الصلاه والسلام، طبعا انا اللي عملت هيك، يحط ايده عليه السلام يقول: لا يشبه عليكم، يعني تخربطوش، ان ربكم ليس باعور. هي هو الكذاب يا شيخ، واضح؟ العور هون كذب يا شيخ، هو اعور. اعور هو اعور، ما احنا اقول لك يعني ايد المكسورة لها معنى، كسر ايده. استمع، بدنا نحكي عن المائدة وهذا موضوع عظيم ان شاء الله، انا كنت بدي اخرها ولكن يعني هينا فيها ان شاء الله، خلينا نستريح بعدها ان شاء الله. ونمهد لعيسى ابن مريم ارضا صالحة وسبيلا يسيرة، وننصر عيسى ابن مريم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: طائفتان من أمتي حرزهما الله من النار، طائفة تفتح الهند وطائفة تقاتل مع عيسى بن مريم. نسأل الله أن نكون في الطائفة الثابتة التي تقاتل مع عيسى ابن مريم عدو الله الدجال حتى يمسح عيسى ابن مريم عن وجوهنا ويحدثنا بدرجاتنا في الجنة. اللهم آمين. انتوا الاخوان الان تتطعمون ضد الدجال، عرفتوا شهادته وين فتنته وين كذبته؟ في عينه. واضح اخواننا؟ انتبه على المائدة، هذه السورة الخامسة في القرآن. قال ايش؟ افتح سورة المائدة 120 آية فيها امور عظيمة جدا، ولكن الله بماذا سماها؟ زي ما سمى سورة البقرة بالبقرة لامر عظيم، مش لانه مذكور فيها المائدة او مذكور فيها البقرة. واضح؟ هلا في سورة المائدة الله لا اله الا هو يمن على عيسى ابن مريم، ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهل واذ تخلق من الطين كهيئة الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني وتبرئ الاكمه والابرص باذني وتخرج الموتى باذني. لاحظ في آل عمران ما كانش يقول عيسى كثير باذن الله، انما حتى يمن الله عليه باذني باذني باذني. واذ كففت بني اسرائيل عنك اذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم ان هذا الا ساحر مبين، ان هذا الا سحر مبين في قراءتين. واذ اوحيت الى الحواريين ان امنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد باننا مسلمون. اذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين. قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. هات نتدبر القرآن كما امر الله. الحواريون هم اصحاب عيسى الذين يركنوا عيسى عليه ويتكئوا عليه. شيك؟ يعني حديث النبي الصحيح قال لكل نبي حواري، وحواري الزبير بن العوام. ميه؟ هدول اللي بيركن عليه بيثق فيه. هذول الحواريين اصلا كانوا من بني اسرائيل. ميه؟ ها؟ يعني ما كانوا خلينا نقول عباد اصنام ولا لا يعرفون الله، لا هم اهل كتاب. انتبه، يسألون عيسى ابن مريم هذا السؤال، شوف هل يستطيع ربك؟ ليش مش ربنا؟ هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ شوف التحديد، يعني مش ينزل علينا مائدة من السماء. انت هيك يقرأ القرآن يا شيخ، كلمة كلمة تكون من السماء. شو قال؟ اتقوا الله ان كنتم، يبقى هم مؤمنين يا شيخ. لما كان يقول الله واتقوا الله ان كنتم مؤمنين، احنا مؤمنين شيخ، عليها بقولنا اتقوا الله، ولكن بقولنا اتقوا الله واحنا مش مؤمنين. قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. قالوا نريد ان ناكل منها. انتبه، هل يعقل؟ يعني عائشة رضوان الله عليها في الحديث الصحيح كانت تقرأ عن رسول الله هل تستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة؟ يعني احنا نقرأ هل يستطيع ربك، قراءة متواترة للنبي عليه الصلاة والسلام قرأت فيها عائشة ومعاذ بن جبل وهي في الصحيح هل تستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء. كانت عائشة تقول القوم اعلم ان يسألوا ذلك السؤال. يعني قوم بعلم الحواريين بتجي لكلمة الله اللي رأيتم منه ما رأيتم من الآيات والصدق والبراهين، بتقولوا له هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ انتبه، قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. قالوا، انتبه، شوف الاربع كلمات يا شيخ، نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها. حط الاربع عشان نتعلم. هلا شو قال الله؟ اني منزلها عليكم. وفي قراءة منزلها عليكم. فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. ولا ابليس ولا ابليس ولا الذي عقر الناقة ولا الذي سيهدم البيت ولا احد على كفران المائدة. نعم ليه؟ هذا يعني ان المائدة اعلى ما يكفر فيه ولا لا؟ اذا هذا اعلى عذاب شو بتفهم؟ انه هذه اكبر كبيرة. وين اكبر الكبيرة؟ الكفر بالمائدة. اوه كفر بايش؟ كفر بالطعام. شو اللي صار؟ احنا قلنا هذه آية لا اله الا هو. هلا شو اللي صار لما قال ابراهيم في سورة البقرة ارني كيف تحيي الموتى؟ قال ولم تؤمن. انتبه، قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. هذا عيسى. قالوا نريد طلع وتطمئن قلوبنا. شو قال ابراهيم؟ بلى ولكن يطمئن قلبها. مش نفس الكلام؟ هاي نفس الكلام. لاحظ هل ابراهيم لما كان بده يطمن قلبه على ايش؟ على مرته واولاده؟ على ايش؟ على موضوع معين اللي هو احياء الموت. انا بدي اطمن كيف تحيي الموت. هلا الاراءة من الله كانت في ذات المسؤول عنه اللي هو الاحياء والاماتة. قل لا يا شيخ. طيب لما قالوا له وتطمئن قلوبنا، ايه من وين؟ منين جبتوها؟ من وين جبتوها؟ هلا الله مين اللي قال لابراهيم انني احيي واميت؟ مش ابراهيم قال للملك ان ربي الذي يحيي ويميت؟ مين قال له ان ربك يحيي ويميت؟ الله قال له. بعديها راجع يعني نفسه بده يتاكد بعد ما هو قالها، بقول لربه انت قلت لي انك تحيي وتميت، ورينك. انما العلم اللي كان عند ابراهيم سامع من مين؟ من ربه. طب لما الحواريين تكلموا عن المائدة وسألوا حتى تطمئن قلوبهم، من وين جابوا لها؟ من عيسى. يبقى شو بتفهم؟ انه عيسى كان يحكي معاهم قبلها، كان يحكي عن المائدة. شوف على المائدة سيسي. عيسى كان يكلم الحواريين عن المائدة، فلما هذا استجد عليهم وحاك في صدره قالوا له هل يستطيع ربك او هل تستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ اذا الدين كله عنده الطعام من السماء مش من الارض، اذا انت زي ما بتقول تطلع لي اشياء من هون خليه يجيب ليها من فوق. يعني اذا هو ربها المائدة انزلها من عنده مش من هون. تباه ده طبعا انت ربنا بالرغيف، نزل لي الرغيف. قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا. يبقى الحديث السابق بين عيسى والحواريين شو كان؟ المائدة. ونعلم ان قد، يبقى بايش كنت تحكي انت لما انا انزل مائدة اصعب ولا احياء الموتى اصعب؟ الميت بعرف ميت، اما مائدة انا ما شفتهاش تنزل من عند العرش، انا شفتها من ابعد مدى لبصري، قد لا تكون من السماء. لاحظت؟ بعدين هذه مائدة، احياء الموتى اصعب. هل انت صدقت في احياء الموتى مش قادر تصدق في المائدة؟ لا. الحديث بين عيسى والحواريين كان عن المائدة، فقالوا له تطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا. شو هالحكي يعني؟ طلع ونكون عليها، لانه هذه حجة شيخ، هذه بينة. فبيقولوا للناس نشهد ان ربنا رب المائدة والطعام وشهدنا، ونحن على ذلك من الشاهدين. شايف يا شيخ؟ فالامور الاربعة كانت تشير ان عيسى عليه السلام والله اعلم كان يتحدث مع الحواريين بآيات المائدة والطعام. من اجل ذلك قال لبني اسرائيل وانبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. عظم الله، في علم جديد عد علينا. شو ليش ما قالوا له اذا كان الموضوع هيك الرغيف؟ يقولوا له هل يستطيع ربك ان ينزل علينا خبزا من السماء؟ انت بدك عنب ولا بدك تاكل النطور؟ طيب ليش بدك تاكل؟ ليش بدك مائدة؟ المائدة اصلا هي اللي وضع عليها الطعام. ليش ما طلبت الطعام من دون المائدة؟ ولا لا؟ انا بسأل عشان تنتبهي، بس انا بسأل عشان تنتبهي. سامعين اخواننا؟ فهمتوا السؤال؟ انت بدك طعام. الله الذي ينزل لنا الرزق من السماء، مش هيك؟ الرزق يعني بيجي مية، بيجي ما اكلها، بدبر حال الارض. يعني لازم انا احط طاولة عشان اكل عليها؟ لا، تقدر تاكل على الارض. بدكوا تاكلوا من ناس الخبز، بعطيك بيدي وتاكل، ما المانع؟ ليش المائدة؟ لا، هلا المائدة غير عن الطاولة، غير عن ايش بدك تسميها. المائدة من فعل ايش يا شيخ؟ مين قال يميد؟ مين قال يميد؟ من مادة، مادة يميد. شو مادة؟ لا هذيك مادة، لا يا شيخ، هذيك مادة جذرها مددة، هذيك يا شيخ. مادة يا شيخ ألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. هلا هذه بسموه، هذا بسموه الأضداد في اللغة العربية، الكلمة اللي بتحمل معنيين. هلا الغابر في لسان القرآني والعرب اللي هو الماضي واللي جاي، يعني الجهاد ماض الى يوم القيامة. شو بتفهم؟ يعني باقٍ، ماض يعني باقٍ. لاحظ هلا المائدة يعني هي ما الأضداد اسمه الاصل، المائدة يعني المادة تتوقع وتقال للي لا يقع للثابت. لاحظت؟ فهذا الثابت اللي لا يقع ليش؟ يعني المستقر. فعيسى كان يحدثهم عن اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. انا بطعميك على مائدة يعني على استقرار. ولاحظت؟ هو رغيف على مائدة يعني طعام وامن. واضح شيخ؟ واضح؟ انت لما بدك تكرم ناس وتفهمهم انه انت امنين مطمئنين، بتلقفهم للرغيفات ولا تصنع المائدة حتى يجلسوا مطمئنين؟ مش هيك؟ شو قال حديث النبي اللي ذكرناه قبل شوي؟ انه ان السيد اللي بنى بيتا وجعل فيه مائدة او مأدبة. واضح شيخ؟ فالمائدة اللي هي تحمل الطعام على استقرار وامان. فهم لما قالوا مائدة فاهمين بناء على ما كان يقرأه عيسى بن مريم. واضح اخواننا؟ فهذه المائدة هي آية الله لا إله إلا هو للعالمين. لمين كانت؟ مع مين؟ مين اللي كان يحدث فيها؟ عيسى بن مريم. عيسى بن مريم شو وظيفته؟ يقتل مين؟ اللي معاه الرغيف الكذاب. فمع مين المائدة لحق الطعام والأمان؟ مع عيسى بأمر الله. واضح اخواننا؟ فلازم هذا يكون مع المائدة. واضح اخواننا؟ هل إذا أنت فتحت سورة المائدة تبدأ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام. شوف الطعام والعقد والطعام. إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. شو يعني وأنتم حرم؟ شو يعني البيت؟ البيت هاي الطعام وهي البيت. واضح؟ واضح؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. فجمع الله البيت وحرمة البيت والطعام بعد العقد. أي عقد؟ أول عقد بيننا وبين ربنا. حديث النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ، قال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ألا يشركوا به شيئا. ثم قال عليه الصلاة والسلام هل تعلم ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. في سورة المائدة بتخصص عن غير السور جميعها ذكر المحرمات المفصلة جميعا. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. هذه أكثر سورة فصل الله فيها الطعام. ولما أبطل ألوهية عيسى شو قال؟ وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكوا. واضح يا شيخ؟ فوين آية الله؟ فهمتوها يا اخواننا؟ عرفت؟ الآن الآن اعقد مع الله العقد العظيم أنه هو ربنا وسيدنا ومولانا ومالك نعمتنا ومالك أمرنا وولي نعمتنا وولي رزقنا وبيتنا وملبسنا. هو السيد الرب المجيد الملك الأعلى، تحق له العبودية لكل مخلوق له، لا ندين لغير الله ولا نعبد سواه، نقاتل من قاتل الله ونحارب من حارب الله ولو متنا جوعا. الخبز الرغيف الذي مع الدجال رغيف كفر، والخبز الذي من قبل الله آية الرب على الإيمان أنه لا إله إلا هو. واضح يا اخواننا؟ الان الامور كلها ستتقدم لاكثر من هيك حتى ينزل يخرج الدجال وينزل عيسى ابن مريم عند بيت المقدس، فنقاتل مع عيسى ابن مريم باذن الله فنقتل الدجال على آية الله الكبرى انه لا اله الا الله بالعصا التي يرعى الله بها الخلق. قلوا وارعوا انعامكم، ورغيف خبز يقلب الله الارض جميعا عليها يوم القيامة حتى يعلم اننا ان الله هو ربنا. فم ورب، فم ورب، فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. اسمع يا شيخ، استمع يا شيخ، عظموا الله. اذا كانت آية الله الكبرى في الطعام والرغيف، فكيف نعرف ربنا في المأكل والمشرب؟ بناقة تأكل في أرض الله وتشرب في أرض الله، وعصا وراع يؤمن ويطعم. فالتعرفة بيننا وبين ربنا على أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الآن اعلموا الاتصال الذي من احسن فعله فارسل به الى الله اجابه الله. يعني متى؟ اذا انت دعيت الله لا يستجاب لك مرات. شيخ بشير، هلا في تعرفه اذا دخلتها معاك، يعني شفرة داخلها في الدعاء يستجب لك. حديث النبي في الصحيح، طلع عظم الله، هذا نبي بيحكي وعارف شو بيحكي، بس احنا كنا نترك حديث النبي عليه السلام وندور على كلام الرواة والقصاص. صلوا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام وعلى عيسى ابن مريم. حديث النبي الصحيح قال عليه الصلاة والسلام ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، يعني الكل المرسل والمرسل له، فقال يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. هذه الآية بالضبط وين يا شيخ فلان انت اللي حافظ القرآن؟ هذه بسورة المؤمنون بعد عيسى ابن مريم، وآويناهما الى ربوة ذات قرار. شوف الامن ومعين، يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال، هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ، يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الرجل يطيل السفر. طب بفهم شو يعني يطيل السفر؟ لانك جواب تعديته، شايف اللي بسمع سمعش شيء. الرجل ماله يطيل السفر، اشعث اغبر، يمد يديه الى السماء، يا رب يا رب. هلا ليش اشعث اغبر؟ ليش بالسفر؟ انت تدعيش ربك في بيتك؟ يعني هذا الحكي لا يكون الا في السفر؟ ليش السفر؟ ليش السفر؟ انت شيء؟ انت وين الان؟ في سفر. انت في سفر يا سيدي، انت في سفر، احنا مسافرين، بس هلا قاعدين وين؟ احنا انت مسافر اشي. على وين لازم ترجع؟ حديث النبي عليه الصلاة والسلام ان العبد الصالح يرجع الى ربه كالغائب عن اهله، والعبد الفاجر كالعبد الابق يرجع الى سيده. بس انت فاهم انت عمين سترجع؟ الحديث النبي الصحيح عليه الصلاة والسلام قال كلكم يدخل الجنة الا من شرد على الله شراد البعير على اهله. واضح يا شيخ؟ احنا مسافرين عن ربنا فنرجع. هلا آية كل الكلام السفر، شو آيته؟ النعل يا شيخ. طيب فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟ من كان له أذنان فليسمع، من كان له أذنان فليسمع. إذا أردت أن يقول الله إذا دعوت أي عبد نعم أطب مطعمك. آية الله الكبرى والتعرفة العليا بيننا وبين ربنا التي لا يرد فيها سائلا. طعام طيب طعام طيب طعام طيب، الله رب الطعام والرغيف ورب الخبز، الله رب البيت والطعام والأمن. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم ربنا نشهد لك بما شهدت لنفسك، نشهد لك بما شهدت لنفسك وشهدت الملائكة وأولو العلم والملائكة المقربين، نشهد أن لا إله إلا أنت، أن لا رب سواك ولا رازق سواك ولا خالق سواك ولا محيي سواك ولا مميت سواك. أنت رب السماوات ورب الأرض وأنت العليم الحكيم. نشهد لك بما تشهد لنفسك ونثني عليك بما أثنيت على نفسك. أنت الله في السماوات والأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. أمددنا بمدد من عندك وبروحك، وامددنا بقوتك وسلطانك، وثبتنا وثبت قلوبنا واملأها نورا وعلما حتى إذا طلبتنا ثبتنا، حتى إذا طلبتنا ثبتنا. اللهم ثبتنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آمين. الآن الآن نجد أنفسنا بعدما